بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح، يقرأ عليكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني، الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان. المجلس التاسع، الفرق الخامس. يقرر السلف أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك بخلاف المرجئة. الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل والشك، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وعلى ذلك اعتقاد السلف وإجماعهم خلافا للمرجئة. فأما وقوع الكفر في القلب فذلك بما يقوم بالقلب من الاعتقاد ذات المكفرة، فذلك بما يقوم بالقلب من الاعتقادات المكفرة سمي كفرا اعتقاديا لأن مرجعه المعتقد كالجحود، كما قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأما وقوعه في القول فذلك لما يجري باللسان من الأقوال المكفرة، فهو كفر بذاته كسب الله ورسوله وآياته والاستهزاء بشرعه، كما قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما وقوعه في العمل فذلك لما يقوم بالجوارح من الأعمال المكفرة، فهو كفر بذاته كعبادة غير الله من الدعاء والذبح والنذر والسجود، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أما وقوعه بالشك بالتردد في تصديق ما جاءت به الرسل وعدم الجزم بصدقهم في أصل الرسالة أو شيء مما يجب الإيمان به، كما قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا ما أجمع السلف عليه خلافا للمرجئة، فإن المرجئة بمختلف طوائفهم يخالفون السلف في باب التكفير كما يخالفونهم في باب الإيمان. فالجهمية لما قرروا أن الإيمان هو المعرفة جعل الكفر ضد ذلك وهو الجهل، فلا يزول الإيمان بناقض من النواقض إلا بزوال المعرفة وحصول الجهل. فمن ظن أنه جاهل بالله حكم بكفره في الظاهر مع احتمال عدم كفره في الباطن. وأما الأشاعرة والماتريدية ومن ماثلهم فإنهم لما جعلوا الإيمان هو التصديق جعلوا الكفر هو الجهود. وأما الأعمال فلا توصف بالكفر لذات العمل بل لما دل عليه من منافاة المعرفة والتصديق مع احتمال عدم كفره في الباطن، فالحكم عليه بالكفر حكم في الظاهر دون الباطن. وأما مرجئة الفقهاء لما جعلوا الإيمان هو التصديق والقول جعلوا لما جعلوا الإيمان هو التصديق والقول جعلوا الكفر الجحود وترك القول. وأما الأعمال والأقوال الكفرية فلا توصف بالكفر، بل يوصف الفاعل لها بالكفر لأنها تدل على كفر القلب كما تقدم بيان ذلك. وعليه يعلم الفرق بين السلف والمرجئة في هذه المسألة، وأن السلف يجعلون الكفر مستقلا بالاعتقاد ومستقلا بالعمل ومستقلا بالقول ومستقلا بالشك، خلافا للمرجئة الذين لا يجعلون الكفر بالقول أو العمل كفرا مستقلا عن الاعتقاد، بل لا يكفرون إلا بالاعتقاد كما تبين. ومما يقرره السلف رحمهم الله أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الملة ويقلد صاحبه في النار وهو نقيض الإيمان، وكفر أصغر وهو ما ينقص الإيمان ويوجب استحقاق الوعيد في النار دون الخلود ولا ينافي أصل الإيمان. والكفر الأكبر المخرج من الملة أقسام ستة: القسم الأول كفر الإنكار والتكذيب، وهو الكفر الناتج عن إنكار ما جاءت به الرسل وتكذيبهم واعتقاد عدم صدقهم، فهو تكذيب في الظاهر والباطن كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وقد نص ابن القيم رحمه الله على أن هذا النوع قليل في الكفار. القسم الثاني كفر الجحود والكتمان، وهو الكفر الناتج عن جحد وكتمان صدق ما جاءت به الرسل كلا أو جزءا مع إقرار القلب بالحق، فهو تكذيب في الظاهر دون الباطن، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. القسم الثالث كفر الإباء والاستكبار مع التصديق دون الانقياد، وهو الكفر الناتج عن الاستكبار عن الحق والإباء عن الانقياد له كله أو بعضه مع الإقرار بالحق وتصديقه. ومنه كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به ولكنه استكبر وأبى عن الانقياد له. وقد نص ابن القيم رحمه الله على أن هذا غالب كفر أعداء الله. ومنه كفر النفاق الذي يظهر صاحبه التصديق بالظاهر مع الإباء والكفر بالباطن، كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. القسم الرابع وهو كفر الظن والشك، وهو الكفر الناتج عن التردد في تصديق ما جاءت به الرسل وعدم الجزم بصدقهم في أصل الرسالة أو شيء مما يجب الإيمان به، كما قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وقد نص ابن القيم رحمه الله أن هذا الشك لا يستمر إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات الله وعلامات صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا أعمل فكره في آيات الله وعلامات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبقى معه شك، فمن شك فلم يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. القسم الخامس كفر الإعراض، وهو الكفر الناتج عن الإعراض بالقلب والجوارح عن أمر الله تعالى، فلا يصدق ما جاءت به الرسل ولا يكذبه ولا يوالي رسل الله ولا يعاديهم، فهو معرض عن النظر في آيات صدق ما جاءت به الرسل جملة فلا يلتفت إليها، فهو معرض بالكلية إعراضا عن الإيمان والتصديق والتكذيب أو إعراضا عن العمل مع زعم التصديق والإيمان بالقلب، فهو يترك العمل الواجب مع الإقرار بالحق في لسانه فيجلس دهره لا يعمل بجوارحه شيئا، فهذا من الإعراض المخرج من الملة بإجماع العلماء، كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. القسم السادس كفر النفاق، وهو الكفر الناتج عن جحد ما جاءت به الرسل في الباطن مع إقرار اللسان بذلك، فتختلف فيه السريرة مع العلانية فيظهر الإيمان في الظاهر ويبطن الكفر، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأما الكفر الأصغر فهو الكفر العملي مما كان غير مخرج من الملة كالذنوب التي ورد تسميتها في الكتاب والسنة كفرا مع ثبوت إسلام صاحبها بنصوص الكتاب والسنة أو بالإجماع، فالذنوب التي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر ككفر النعمة تسمى كفرا، كما في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. والأصل في هذه المسألة أن المسلم قد يجتمع فيه كفر أصغر وإيمان وشرك أصغر وتوحيد وتقوى وفجور، وهذا من أعظم ما خالف فيه السلف أهل البدع من الخوارج والمرجئة، فالخوارج يجعلون الإيمان شيئا واحدا إذا ذهب بعضه ذهب كله، فيخرجون صاحب الكبيرة من الملة، والمرجئة يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص ولا يضر مع الإيمان معصية، كما تقدم التفصيل في ذلك. ومما يقرره السلف رحمهم الله في باب التكفير التفريق بين كفر النوع وكفر العين خلافا للخوارج والمرجئة. فكفر النوع هو الحكم بكفر عمل من الأعمال أو قول من الأقوال، كقول ترك الصلاة كفر أو من ترك الصلاة فقد كفر. وأما العين فهو الحكم بكفر عين العامل، كقول فلان كافر. وجمع ما قرره السلف رحمهم الله في هذه المسألة: أولا، أهل الكفر الأصليين من اليهود والنصارى ممن نسخت أديانهم ببعث محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أهل الشرك الوثنيين من عباد الأصنام والأوثان والأضرحة كالبوذيين والهندوس والسيخ وعباد الأبقار وغيرهم ممن يستغيث بغير الله ممن لم يقر بالتوحيد ولم يشهد أن لا إله إلا الله، فهؤلاء يحكم بكفرهم على الإطلاق والتعيين، ومن توقف في ذلك أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فهو كافر، لأنه مكذب لنصوص الكتاب والسنة التي بيّنت كفرهم ونصت عليه نصا صريحا بينا لا يحتمل التأويل. ثالثا، المشركون ممن ينتسب للإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويحج ويؤدي شعائر الإسلام كعباد القبور. رابعا، من أتى بناقض من نواقض الإسلام مما هو معلوم حكمه من الدين بالضرورة، كسب الله والاستهزاء بشرعه واعتقاد صحة التدين بغير دين الإسلام ونصرة الكفار على المسلمين وادعاء علم الغيب وتكذيب القرآن والسنة أو ردهما ورفضهما والرضا بحكم الطاغوت أو إرادة التحاكم له أو تجويز الحكم به أو تفضيله على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما هو معدود من المسائل الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، فهؤلاء يحكم بكفرهم على الإطلاق والتعيين، ومن توقف في تكفيرهم أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فهو كافر، لأنه مكذب لنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء ما لم يكن مرتكب هذه النواقض حديث عهد من الإسلام أو ناشئا في بادية ممن يصح منه الجهل غير مفرط بالتعلم، فهذا يعرف وتبين له المحجة وتقام عليه الحجة، فإن أصر وأعرض عن الحجج الشرعية حكم بكفره وردته ظاهرا وباطنا لقيام الحجة الرسالية عليه. أما من لم تبلغه الحجة الرسالية فإن التوقف إنما هو عن الحكم عليه بالكفر باطنا، فحاله كحال أهل الفترة. وأما الظاهر فلا يتوقف أحد من أهل العلم بالحكم عليه بموجب فعله كفرا وشركا، وهذا متقرر مبسوط متواتر من كلام أهل العلم مجمع عليه، تجد طرفا من ذلك في هذه الرسالة. خامسا، من أتى بناقض من نواقض الإسلام مما هو معلوم حكمه من الدين بالضرورة، مما هو معدود من المسائل الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة بإكراه أو نسيان أو خطأ، فهذا معذور ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سادسا، من أتى بكفر مما هو خفي يحتاج لبيان، فهذا لا يحكم بكفر فاعله وإن حكم بكفر فعله حتى تقام عليه الحجة بالبيان والتوضيح، فإن أصر بعد العلم حكم بكفره وردته عينا. هذا ما قرره السلف الصالح رحمهم الله، ومن سار على طريقهم من صالحي تابعي السلف رحمهم الله وأجمعوا عليه. قال القرافي رحمه الله: ولذلك لم يعذره الله بالجهل في أصول الدين إجماعا. انتهى. وقال العلامة حمد بن معمر رحمه الله: وقد أجمع العلماء أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه. انتهى. وقال العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله: كل من فعل ذلك اليوم عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب للإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل، فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه، فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين

مما هو معدود من المسائل الظاهرة مما علم من الدين بالضرورة، وإما لا يسوغ الجهل به، ومنها ما يتوقف على معرفة خلوه من الموانع كالجهل والنسيان والاكراه والتأويل والخطأ وانطباق شروط التكفير عليه بانتفاء ذلك عنه، وذلك مما يحتاج إلى بيان وإيضاح وكشف مما هو معدود من المسائل الخفية. فإن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في الكفر قائله، وعلى ذلك يجمع السلف خلافا للخوارج الغلاة في باب التكفير والمرجئة الجفاة فيه. قال الإمام المجدد رحمه الله معلقا على كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الجدة عن الإسلام كثيرة، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجابه للصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، انتهى كلامه. فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة، انتهى. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من قال لا بد أن تتوفر شروط في من أريد تكفيره بعينه وتنتفي الموانع؟ فأجاب: الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء يكفر بمجرد وجودها، لأن وجودها لا يخفى على المسلمين، معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف الذي قد يخفى، مثل شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الزكاة، بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة تجب أو لا تجب، بعض شؤون الحج، بعض شؤون الصيام، بعض شؤون المعاملات، بعض مسائل الربا، انتهى. فتبين من ذلك بطلان هذه الشبهة. المسألة الثانية: يطلق البعض لفظ التحذير من التكفير، وإطلاق لفظ التحذير من التكفير ليس وجيها، والأولى أن يقال التحذير من الغلو في التكفير، لأن التكفير حكم شرعي ثابت لا يمكن إزالته أو تغييره، بل منه ما هو واجب مما هو معدود من أصل الدين وقاعدته، وهو الكفر بالطاغوت والبراءة منه، وهو حق إذا نزل منزله الصحيح. ولأن إطلاق هذا اللفظ التحذير من التكفير قد يكون بابا يدخل منه أهل الشبه من المرجئة وغيرهم لينفوا تكفير من كفره الله ورسوله ودل الإجماع على كفره، ولأن هذا الإطلاق قد يؤدي إلى أن توجه تهمة التكفير إلى السلف وأتباعهم ممن يكفرون عباد القبور ومن مات لهم ممن وقع في نواقض الإسلام، فيوصفون بأنهم تكفيريون. ولهذا فالواجب أن نستخدم المصطلح الشرعي فنقول التحذير من الغلو أو التحذير من الغلو في التكفير ونحو ذلك، حتى يكون اللفظ جامعا مانعا. المسألة الثالثة: يطلق البعض الدعوة إلى التورع في الدخول في باب التكفير، وهذا حسن في بابه، فالأصل أن الواجب على المسلم الورع في القول على الله في كل مسألة من مسائل الدين، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والتكفير حكم شرعي فوجب التثبت فيه والتبين والتورع، حتى لا يقول المسلم على الله ما لا علم له به فيقع في الضلال العظيم. فالواجب الحذر من التسرع في إطلاق التكفير على من لم ينطبق عليه وصفه، لما في التسرع في ذلك من خطورة عظيمة وآثار وخيمة، غير أن هذا التورع لا يجوز أن يجعل ذريعة للدفاع عن الكفار والمرتدين بحجة عدم التسرع في التكفير،

ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم رحمه الله في كافيته: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. انتهى. وقال رحمه الله: من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة في المذهب كما يقع لكثير من الجهال فهذا من الخطأ البين، والتجاسر على التكفير أو التفسيق والتضليل لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا بواحا. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه ومن القول عليه بغير علم، وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصالح رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. انتهى. وعليه فالتكفير حكم شرعي، والخوض فيه بغير علم مازلة أقدام، والواجب لزوم السنة في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين، والأخذ عن العلماء الراسخين، والحذر من التعجل في القول في دين الله من غير علم أو بينة أو إحاطة بالقواعد الشرعية والأصول المرعية في أبواب الشريعة. المسألة الرابعة: إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا عدم تكفير من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام الظاهرة إلا بعد التيقن من مطابقة الظاهر للباطن في إرادة الكفر وقصد فعله، وهذا ناشئ عن أصلهم الإرجائي وهو لا كفر إلا باعتقاد، فهم محرفون لمعنى قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فجعلوا قول الله ولكن من شرح بالكفر صدرا شرطا في وقوع الكفر على المعين، وقالوا لا نكفر الفاعل إلا إذا دل الدليل على كفر الباطن وانشراح الصدر بالكفر، وليس في الآية ما ذهبوا إليه لأن هذا القيد خاص بالمكره، ومعنى الآية أن من قال الكفر أو فعله كفر إلا أن يكون مكرها فلا يكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان إلا أن ينشرح صدره للكفر، وهذه الآية تدل على أن كل من قال الكفر أو عمل به بطوعه واختياره من غير إكراه فقد انشرح صدره له ولو زعم أنه لم يقصد الكفر أو الرغبة عن الإسلام، كأن يكون نطق بالكفر أو عمله لأجل الدنيا أو مزحا ولعبا أو غير ذلك. ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا بسبب قول واعتذروا أنهم ما قصدوا الكفر وما قبل عذرهم فحكم عليهم بالكفر ظاهرا وباطنا. وفي هذا فيه رد على المرجئة الذين ينفون التلازم بين الظاهر والباطن، فإنما في القلب من التصديق التام يمنع من وجود التكلم بالكفر أو فعله دون إكراه، وما في اللسان والجوارح من الكفر مستلزم لكفر الباطن بإجماع السلف كما تقدم. المسألة الخامسة: إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أن من سجد لغير الله من الأصنام ونحوه لأجل الدنيا فإنه لا يكفر، وقد تقدم ذكر إجماع السلف على أن الكفر يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد والقول، فمن قال الكفر كفر وحكم عليه بموجب ما أظهر من الكفر والردة ولو زعم أنه لم يقصد اختيار الكفر، وكذلك من فعله ولو زعم أنه لأجل الدنيا ونحو ذلك، وهذا ما نص عليه الله تعالى في كتابه فقال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، وفي هذا رد على بعض المتحذلقين ممن يفرق بين السجود للصنم والسجود إليه، ويزعم أن السجود للصنم لا يكون إلا كفرا مخرجا من الملة، وأما السجود إليه أي أمامه إليه لا له فليس بكفر بزعمه، وجعل السجود للأصنام من الأمور المحتملة التي لا يكفر بها إلا بعد الاستفصال. ومرد هذا القول هو عقيدة المرجئة القائلين لا كفر إلا باعتقاد، فإن ما دعاه إلى هذا التفريق إلا أن السجود للصنم يدخل فيه دخولا أوليا التعمد والقصد والعلم، فكان مرد التكفير لما في القلب من قصد الكفر على علم واختيار للكفر، وأما السجود إليه أو أمامه فيحتمل عدم العلم به أو عدم الاختيار، وهذا فلسفة بدعية وهرطقة إرجائية، ولو أخذنا بها ما كفرنا في جملة من الكفريات الصريحة بزعم أنها تحتمل، فمن سجد للصنم أو قدم الوثن من غير إكراه حكم عليه بظاهر فعله لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ومثل هذه القواعد التي تصدر عن من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا يلبسون بها على المسلمين ويخلخلون اعتقاد أهل السنة ويهونون فيه من أسباب الردة، هي أخطر ما يكون هدما لاعتقاد السلف وخلخلة لما عليه المسلمون من الاعتقاد والعمل. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله: ثم إنا نقول ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ليس فيه احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم أو سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك انتهى. فنص رحمه الله على أن السجود للصنم كفر أكبر بواح كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: اشتبه على بعض طلبة العلم الآن يقولون إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه، كيف لا يكفر بعينه؟ ويقولون إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه، لأنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فيقال هذا غلط عظيم، نحن نحكم بالظاهر، فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا هذا كافر بملء أفواهنا، وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر ونعينه ونلزمه بأحكام الإسلام، فإن لم يفعل قتلناه انتهى. وقد سئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن السجود أمام الصنم لله لأجل أمر دنيوي، فقال: ما يقول هذا إلا رجل معتوه أو فاسد العقيدة انتهى. وقال حفظه الله: يقولون إذا رأيت أحدا يصلي إلى صنم لا تكفره لأنك ما تدري لعله اتخذه سترة، يعني ما وجد سترة غير الصنم. يا سبحان الله، هذا قول المرجئة، قول المرجئة، اتركوهم انتهى. المسألة السادسة: إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا القول بالعذر بالجهل لعباد القبور. قد تقدم النقل عن الأئمة الأعلام ما يبين هذه المسألة بما فيه الكفاية، فأهل الإرجاء جعلوا التورع في التكفير ذريعة لعذار عباد القبور، ثم زادوا على ذلك فوصفوا من يكفر عباد القبور أنه خارجي، ونقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فالفرقان بين تكفير المسلمين وتكفير عباد الأوثان واضح بين، فالأول طريق الخوارج ومسلكهم، والثاني طريق السلف ومنهجهم. المسألة السابعة: أغلى بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا في مسألة الفهم الحجة، فترى بعضهم توسع في أعذار عباد القبور مجادلا عن القبوريين مقررا عدم تكفير المشركين ولو بلغهم القرآن ولو فهموا الحق، فيقولون: الفهم الكافي هو الذي لا يجعل العبد عذرا في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهات المانعة، أما إذا حصل نوع فهم لم تزل به الشبهات لم يتم المقصود من إقناعه بالمعلوم انتهى. فتأمل هذا القول كاف في إبطاله ونقضه. كيف ونصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف دالة على أن هذا القول من أفسد ما يكون وأضله وأبعده عن الحق؟ وذلك أن قائله وسع العذر للمشركين وعلق تكفيرهم بأعيادهم أن تزول الشبهات المانعة ويقتنع بالحق فيعاند ويختار الكفر على الإسلام، ولو حصل عنده نوع فهم للأدلة الشرعية فلا يزول فيه العذر ولا يكفر، فلك يبقى غير اختيار الكفر قصدا ورغبة عن الإسلام عن علم بأنه كفر وتعمد في اختياره، وهذا هو عين قول المرجئة لا كفر إلا باعتقاد. فهذا القول يلزم منه حصر الكفر بالاعتقاد كما عليه المرجئة الأوائل كما تقدم، وإن ادعوا خلافه في ظاهر قولهم تلبيسا وتعميا. والمتتبع لتقريرات هؤلاء ومن كان على طريقتهم يجد ذلك عيانا. وقد حذر معالي الشيخ صالح أهل الشيخ حفظه الله من مسلك المرجئة في هذا الباب، وبين علاقة المرجئة بأعذار القبوريين كما في مقدمته على كتاب مصباح الظلام لعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. قال حفظه الله: فإن من أهم المسائل الشرعية التي ينبغي فقهها وتعلمها مسائل التكفير التي ضل بسببها طائفتان. طائفة غلط وهم الخوارج، فأراؤوا أن الإيمان يزول بزوال العمل أو جزء منه، لذا حكموا على كل من ارتكب كبيرة من الكبائر من غير استحلال لها كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا أنه كافر مرتد وأنه في الآخرة خالد في النار. وطائفة أخرى تساهلت وهم المرجئة، فرأوا أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم هو التصديق فقط، لذا لو أدخلوا العمل في مسمى الإيمان لازم على قولهم انتفاء الإيمان بانتفاء جزء منه، لذا حكموا بإيمان كل من كان مصدقا بقلبه حتى ولو أشرك بالله. ولذا قالوا: لو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله واستغاث به أو توكل عليه أو نذر له أو جعله واسطة بين الله وبين خلقه، لأن الشرك في الإرادة عندهم إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد فليس شركا، وهذا قول فاسد ورأي كاذب. وإلا فالمشركون الضالون عندما اتخذوا الأصنام أندادا لله تعالى قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فهم يحتجون بأنهم لم يعبدوهم بل جعلوهم واسطة وقربا إلى الله، انتهى. فتأمل قوله: لذا حكموا بإيمان كل من كان مصدقا بقلبه حتى ولو أشرك بالله. ولذا قالوا: لو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله واستغاث به أو توكل عليه أو نذر له أو جعله واسطة بين الله وبين خلقه، لأن الشرك في الإرادة عندهم إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد فليس شركا، فإنه نافع لمن آتاه البصيرة والعقل وهداه إلى صراط مستقيم. المسألة الثامنة: تلبيس بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا على من لا علم عنده في هذا الباب بتمسكهم ببعض ما ورد عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من كلمات مشتبهة، من ذلك قول الإمام المجدد رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وامثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، انتهى. ويجعلون هذه المقالة وما شابهها من كلام الشيخ أصل مذهبهم الفاسد وقاعدته في عذار عباد القبور، ويعرضون عن محكمات نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف، ويعرضون عن نصوص الإمام المجدد رحمه الله المحكمة الواضحة الموضحة لهذه المقولة، ويعرضون عن كلام طلابه وتلاميذه وأئمة الدعوة رحمهم الله الذين هم أعلم بمواضع كلامه وأفقه الناس بمراده رحمه الله. وقد تقدم أن العالم قد يرد في كلامه ما يحدث الإيهام والإشكال، وقد يتعلق في ذلك أهل الأهواء. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير نفيس في كيفية التعامل مع ما يقع من كلام أهل العلم في هذا الباب. فالإمام المجدد رحمه الله قد يرد في بعض ألفاظه ما يفهم منه العذر بالجهل، ولكن بالنظر لمجموع أقواله ولتوجيه طلابه وأئمة الدعوة رحمهم الله لذلك يتبين أنه لا يريد بهذه العبارات التي تعلق بها المتعلقون العذر بكل مكفر فضلا عن الحكم بإسلام عباد القبور، وأنهم مع ما قاموا به من عبادة غير الله مسلمون كما يزعم المتهوكون الأفاكون عليهم من الله ما يستحقون. فمما يحمل عليه كلامه رحمه الله مما تعلق به المتعلقون ومنه العبارة المتقدمة: الأول، العذر في من ارتكب مكفرا مما هو معدود من الأمور الخطية. الثاني، ما كان يغلب على الظن جهل حكمه من القائل به أو عامله كما نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام. الثالث، ما كان العذر به محمول على حكم الباطن.

وأشهد أن المطوع الذي يسمين أهل الإسلام أنه كافر. انتهى. ونص رحمه الله على أن من يستغيث بغير الله مثل عبد القادر الجيلاني وزيد بن الخطاب والزبير، وأجل من ذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشركون فضلا عمن استغاث بالكفرة والطواغيت مثل شمسان وغيره. قال رحمه الله: وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة، وإذا مساه الضر يستغيث بغير الله مثل معروف وعبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من ذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأعظم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة المردة مثل شمسان وإدريس ويوسف وأمثالهم. انتهى. وقال رحمه الله: فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أوليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهما، وكما يفعل عند قبر زيد وغيره. انتهى. وقال رحمه الله: فلما رأوني أمر الناس بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم أن لا يعبدوا إلا الله، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر وعبد القادر منه بريء، وكذلك من نخى الصالحين أو الأنبياء أو ندبهم أو سجد لهم أو نذر لهم أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة، إلى أن قال: إذا سألت وجدت أنه صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن اعتقد في الأنبياء والصالحين وقتلهم وسباهم وأولادهم وأخذ أموالهم وحكم بكفرهم، فاعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالحق، والواجب على كل مؤمن اتباعه فيما جاء به. فيا عباد الله، تفكروا في كلام ربكم تبارك وتعالى، إذا كان ذكر عن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دينهم الذي كفرهم به هو الاعتقاد في الصالحين، وإلا فالكفار يخافون الله ويرجونه ويحجون ويتصدقون، ولكنهم كفروا بالاعتقاد في الصالحين، وهم يقولون إنما اعتقدنا فيهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيا عباد الله، إذا كان الله ذكر في كتابه أن دين الكفار هو الاعتقاد في الصالحين، وذكر أنهم اعتقدوا فيهم ودعوهم وندبوهم لأجل أن يقربونهم إلى الله زلفى، هل بعد هذا البيان بيان؟ فإذا كان من اعتقد في عيسى بن مريم مع أنه نبي من الأنبياء وندبه ونخاه فقد كفر، فكيف من يعتقدون في الشياطين كالكلب أبي حديدة وعثمان الذي في الوادي والكلاب الأخر في الخارج وغيرهم في سائر البلدان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟ انتهى. وقال رحمه الله: ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثاله. انتهى. فهذه نصوص صريحة من الشيخ رحمه الله، تركها المحتجون بمقولته الآنفة وتمسكوا بها معرضين عن النصوص الواضحة له رحمه الله، فزعموا أنه لا يكفر هؤلاء المشركين بعيانهم. لقد عظموا الفرية على الشيخ الإمام رحمه الله، ونسبوا إليه ما هو منه براء. وقد قال رحمه الله: من زعم أن الله لم يتعبدنا بتكفير المرتدين ولن يسألنا عنهم ولا عن تكفير من وقع في الشرك فقد أعظم علي الفرية. انتهى. الوجه الرابع ما ورد عن أئمة الدعوة رحمه الله من الرد على من تمسك بالمشتبه من كلام الشيخ. نص جملة من أئمة الدعوة رحمهم الله وتلاميذ الإمام الذين هم أعلم الناس بمواضع كلامه وأسبابه ومناسبته وسياقه وتوجيهه على ما ذكرنا، وأبطلوا حجج المتمسكين بمقولة الشيخ المتقدمة وأشباهها في أعذار عباد القبور. فمن ذلك ما قاله شيخان العلامة عبد الله والعلامة إبراهيم بن العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والعلامة سليمان بن سحمان رحمهم الله، فلهم في ذلك كلام دقيق واضح جلي في بيان مناسبة هذه الجملة من كلام الإمام المجدد رحمه الله، فينبغي على طالب الحق تأمله والنظر فيه وأخذه بالاعتبار. قالوا رحمه الله: وأما قوله عن الشيخ محمد رحمه الله إنه لا يكفر من كان إنه لا يكفر من كان على قبة الكواز ونحوه ولا يكفر الوثني حتى يدعوه وتبلغه الحجة فيقال نعم،

وغيرها مما تعلق به المتعلق في أعذار عباد القبور والحكم إسلامهم مع تلبسهم بالشرك أن هذا من التورية التي يكون بها التنزل مع الخصم بما يخفف شره ولا ينصرف فيها المعنى الحق إلى باطل. الوجه السادس أن هذا القول للشيخ قديم، وإما أجاب به بعض العلماء على ذلك أن ما نقل عن الشيخ إنما هو قول قديم وأنه تبين له الصواب، وأن هذا لا يشيل العالم ولا ينقص من قدره أن يقول قولا ثم يتبين له خلافه فيقول بالحق، فيتوهم المتوهمون التعارض وتظهر بسببه من طوت عليها عقائد المبطلين لتمسكهم به وذهابهم له كل مذهب وتركهم الحق وودعهم له، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمن علم ذلك وقرأ ما تقدم نقله من كلام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يعلم أنه نبه على أمر منهجي مهم جدا في التعامل مع ما اشتبه من قول أهل العلم، ومن ذلك قوله رحمه الله ونحن نقول الحمد لله وله الثناء ونسأله المعونة والسداد ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ محمد في إثارة المستفيد وحفيده في رده على العراقي، وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم. ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر، وهو ما كان عليه الصحابة، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك، فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته، إذ لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وعليه يعلم بطلان حجة هؤلاء الملبسين الزائغين. المسألة التاسعة إطلاق بعض من دخلت عليه شبهات الإرجاء في عصرنا القول أن من حكم بكفره عينا بعمل من الأعمال فإنما حكم عليه بذلك لأن ما قام به من عمل كفري دال على كفر الباطن، وقد تقدم رد ذلك وبيان بطلانه. وأن السلف يكفرون بالعمل الكفري مع عدم اعتبار القصد القلبي أو العلم بكفر الباطن، وأن السلف يقررون أن كفر الظاهر مستلزم لكفر الباطن، خلافا لما يلبسه بعض من دخلت عليه شبهة المرجئة حيث يقررون أن كفر الظاهر لا يكون إلا وهو مسبوق بكفر الباطن، فهو كفر باعتبار دلالته على كفر الباطن. والمرجئة الأوائل قرروا أن العمل أو القول لا يكون كفرا، وإنما يحكم بالكفر على الفاعل إذا عمل عملا أو قال قولا دالا على كفره في الباطن. وأما من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا فمنهم من يقرر ما قرره السلف رحمهم الله أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك، ولكن ينقضه بقوله كل كفر في الظاهر فهو مسبوق بكفر في الباطن، وقوله لا يحكم بكفر العامل إلا إذا كان العمل الكفري الصادر عنه دالا على كفر الباطن. وهذا تناقض فاضح نسأل الله العافية، فإن العمل يوصف بأنه كفر إذا دلت النصوص من الكتاب والسنة على أنه كفر، كما يوصف فاعله بأنه كافر من غير اعتبار بمدلول العمل على كفر الباطن، وهذا هو معتقد سلف إجماعا خلافا للمرجئة كما تقدم. وأخطر ما يقوم به أصحاب هذه الدعوات الإرجائية تحريفهم لنصوص الكتاب والسنة والإجماع وكلام العلماء ولي أعناقها لتوافق أهواءهم ويحتج بها على باطلهم. ومثال ذلك ما نقل بعضهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن انتهى. ويجعلون هذا النقل قاعدة ينطلقون منها لتأصيل إرجائهم، فيزعمون أن كل عمل كفري كسجود للأصنام لا يكون كفرا إلا إذا دل على كفر الباطن، ويزعمون أنه لو قدر أنه وقع فيه بما لا يدل على كفر الباطن وهو عندهم قصد الوقوع في الكفر وإرادته الردة عن الإسلام لم يحكم بمجرد الظاهر عليه، فإن سجوده أمام الصنم بزعمهم لا يدل على أنه سجد له، فقد يكون سجد قدامه إليه وليس له، وهذا بزعمهم ليس كفرا ونحو ذلك من السفسطات البدعية. وهذا قول المرجئة الذين يقررون أن لا كفر إلا باعتقاد كما تقدم بيانه. والمراد والله أعلم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي تعلق به هذا وأمثاله أن من تحقق به وصف الكفر شرعا بالظاهر فهو كافر بالباطن لزوما، لأنه لا يتصور كفر بالظاهر مع باطن سليم، فلا يقال كافر في الظاهر مؤمن بالباطن، بخلاف قول أن كل كفر في الظاهر فهو مسبوق بكفر الباطن، فهذه الكلمة لا دليل عليها ولا سابق لها من كلام أهل العلم، بل النص دل على خلافها كما في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت كفرهم بالظاهر والباطن بعد إيمانهم، ولم يكن كفرهم بالظاهر دليلا على كفرهم المسبوق بالباطن كما يقول هذا المتفلسف وأمثاله عافانا الله مما ابتلي به. المسألة العاشرة، السلف يقررون أن الكفار في باب الحكم عليهم بالكفر ظاهرا وباطنا أو ظاهرا دون الباطن على أنواع: الأول من يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا ممن وقع في الشرك والنواقض وقامت عليه الحجة الرسالية، فهذا كافر في الظاهر والباطن، فمن أظهر الكفر وارتكب ناقضا من النواقض مع قيام الحجة الرسالية عليه فهذا يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثبيت وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك، فيقال لهم معنا أمران معلومان، أحدهما معلوم بالاضطرار من الدين والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. أما الأول فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا، وإن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي تكون صدقا وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة، وهذا كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأمثال ذلك إلى آخره انتهى. الثاني من يحكم عليه بالكفر ظاهرا دون الباطن، حملا على ما أظهره من الكفر فلا يلزم بكفره باطنا لأن باطنه إلى الله لعدم قيام الحجة الرسالية كمثل أهل الفترة، ومن ألحق به ممن وقع في النواقض مع الجهل وعدم وجود مقتضي التعلم، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ممن له عذر فعذره فيما بينه وربه، ولكن الحكم عليه بما أظهره في الدنيا، أما باطنه فحكمه حكم أهل الفترة، فمن لم تبلغه الدعوة كأهل الفترة ممن لم تبلغهم الرسالة ولا سمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، ومن كان في حكمهم يحملون على ظاهر أمرهم من الشرك والكفر وباطنهم إلى الله، لأن أهل الفترة ومن في حكمهم يمتحنون في الآخرة كما قرر ذلك أهل العلم في بابه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من ثبت أنه من أهل الفترة ولم تبلغه رسالة ولا دعوة فهذا أمره إلى الله، لكن حكمه في الدنيا حكم الكفار، حكم الجاهلية لا يغسل ولا يصلى عليه حكم الجاهلية، لكن إذا كان في نفس الأمر لم تبلغه دعوة ولا رسالة فهذا له حكم أهل الفترات يمتحنون يوم القيامة على الصحيح، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار،

فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيا فإنه لا يكون مؤمنا، لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورا على الجحود، وإنما الجحود نوع من أنواعه، فالكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك كما ذكر العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتاب الفقه انتهى. وعليه يعلم بطلان زعم بعض مرجئات عصرنا أن مقولة لا كفر إلا باعتقاد من أقوال أهل السنة، وزعمهم أنه لا يشنع على من قال بها، لأنه ما من كفر في الظاهر إلا وهو مسبوق بكفر الباطن، وأن كفر الظاهر إنما كان كفرا لأنه دال على كفر الباطن، وغيرهم من القواعد الإرجائية التي يلبسها أصحابها لباس السلف، والسلف براء من ذلك كما تقدم بيانه. وبهذا يعلم الفرق بين عقيدة السلف في باب التكفير وعقيدة المرجئة، ومباينة المرجئة للسلف أشد المباينة، ومباعدتهم لصحيح الاعتقاد أعظم مما بين المشرقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.